هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل. يا رحمة مزقت أنوارها سدفا من الضلال وشادت كل ما كتبا، قد كنت في حلم الإنسان أمنية، وطالما لمناه الصعب قد ركبا، وطالما شقيت أحلامه وقست أيامه، وغدا لا يعرف اللقب، وناء كاهله بالظلم وانطفأت شموعه، وغدت أعماقه لهبا. فجئت بالشرعة الغراء وارفة ظلالها، فجنين الشهد والعنبا، وبين أيديك ألفينا حقيقتنا بعد الضياع، وكان الكل مغتربا. فأنت إن قلت يا رمز الخلاص لنا ظل الوجود فليست قولتي كذبا، فأنت دعوة إبراهيم من قدم، والله يعطي لمن يهواه ما طلبا. كأنما حملتك الناس كلهم، والكل أصبح للميلاد مرتقبا، وغردت مهجة الدنيا لمقدمكم، فحين جئت إليها زدتها حسبا. صببت فيها عطور الحب فانبثقت أفراحها بعدما أنسيتها التعبا. يا سيد الكون يا مختار، لي أمل أن يغدو القلب للمختار منتسبا. فأمة الحق تاهت عن معالمها، والدين أصبح معزولا ومجتنبا، والهدي أصبح أشلاء مبعثرة، وقد تناساه قوم ألهن نصبا. فأدرك الأمة الحيرة ورد لها كيانها، وأزل عن قلبها الحجبا. أعد إليها أبا الخطاب متشحا بالعدل والحزم حتى يحدث العجبا. أعد إليها أبا بكر وخالدها ليربأوا صدعها إذ أصبحت شعبا. وأنت أشرق عليها، أنت كوكبها، وطالما الليل من أنواركم هربا، وإن خبى النور فيها بعض آونة فإن نورك يا مختار محتجبا. نور الهداية في أعماقنا سكبا، ومارد الإثم عن أرواحنا غربا.

هنا القاهرة